إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه الخطبة تذكرة لنفسي أولا ولكم ثانيا. عباد الله، نعم الله علينا سابغة وآلاؤه بالغة، أعظمها نعمة الإسلام والإيمان. ألا وإن من أظهر معالم ديننا وأعظم شعائرنا، من أعظم وأظهر معالم ديننا وشعائر الدين الصلاة المفروضة، ركن الدين وفريضة الله على المسلمين. فلا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن تركها وأهملها، وهي آكد وأول مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. من حفظها حفظ دينه وأمانته، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. هي رأس الأمانة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة. فالصلاة عمود الدين. كل الفرائض أنزلها الله على رسوله إلا الصلاة، فإنه سبحانه أصعد رسوله إليها، فعرج به إلى السماء السابعة حتى رفعه إلى سدرة المنتهى، ثم فرض عليه 50 صلاة كل يوم وليلة. فراجع ربه فسأله التخفيف لأمته، فهي لا تطيق ذلك، فوضعها الله عنه 10 حتى أمره 5 في الفعل و50 في الأجر. وإذ بناد يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. عباد الله، الصلاة المفروضة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. من ترك صلاة مكتوبة متعمدا من غير عذر فقد برئت منه ذمة الله. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. الصلاة يا عباد الله عنوان الفلاح وطريق النجاة. يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إعلان الصلاة والنداء لها أكبر وسيلة لحفظ الأمن والقضاء على الجريمة وأنفع وسيلة للتربية على العفة والفضيلة، كما قال أصدق القائلين: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حافظ عليها في بيوت الله وجماعة المسلمين كانت له نورا وبرهانا ونجاة وعنوانا، وجبت له الجنة. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة باب للرزق والخيرات، وهي المفزع عند الكروبات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وروى الطبراني في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحتقرون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. ومعناه أنكم تحترقون بكثرة الذنوب والمعاصي فتكفرها الصلوات 5 بحمد الله تعالى. وفي المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فيا عباد الله، احرصوا على أولادكم، ورددوا: ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. عباد الله، من أراد الحفظ والتوفيق فليحافظ على الصلوات 5 مع جماعة المسلمين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، وأهل الصلاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الصلاة براء من النار والنفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما الصلوات في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب الله له 2 براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. ومن أعظم ثمراتها أنك سترى الله في الآخرة. قال جرير رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. أهل الصلاة يكسوهم نور في الوجه وراحة في القلب وصلاح في البدن وانشراح في النفس والروح. ولا زلنا بحمد الله نشاهد أناسا من أهل المساجد يكسو محياهم البشر والفلاح، بل لا يزال وبحمد الله نشاهد شبابا إذا حضرت الصلاة صفوا مع المصلين، فلله الحمد والمنة. ولكن نحن في بلد الكفر فيه ظاهر، والحياة الاجتماعية فيها ما أقيمت على العبادة، فلا نسمع الأذان 5 مرات في اليوم، ولا يتوقف الشغل في أوقات الصلوات كما هو الحال في بلاد الإسلام. ولذلك فلا بد أن يجتهد كل واحد منا ليشجع نفسه على إقام الصلاة، وينبغي أن يجتمع المسلمون في مكان عملهم ودراستهم إذا كان المكان بعيدا عن المسجد ليقيموا الصلاة فيها جماعة ما أمكن لهم ذلك. عباد الله، لا يشغلنكم عن الصلاة أي شغل، فاجعلوها هي المقدمة على كل الأشغال، ولا تجاملوا في أدائها في وقتها أحدا، فإنها أم العبادات ونهر الحسنات وعمود الدين وشعاره وأسه ودثاره. والله تعالى يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيا عباد الله، فيا عبد الله، حافظ على الصلوات، حافظ على عهد الله إليك، مهما قصرت وأخطأت فحافظ عليها، مهما عصيت وارتكبت فحافظ على الصلاة، فوالله إنها ستنهاك عن كل فحشاء ومنكر ولو بعد حين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعل مستقبلنا خيرا من ماضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، serviteurs d'Allah، il y a dans cette khutba un rappel، et le rappel est bénéfique pour le croyant، et c'est un rappel pour moi-même et un rappel pour vous. Parmi les grâces، parmi les plus grandes grâces d'Allah، il y a la grâce de la foi، la grâce de l'islam. Et parmi les éléments les plus importants et les plus grands de cette religion, il y a l'obligation des 5 prières par jour. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Le 2e pilier après le témoignage de la foi en la ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah. C'est une des plus importantes parmi les actes d'adoration qu'un musulman peut faire. Et c'est la tête et le pilier de cette religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans son hadith. De toutes les adorations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, la majorité ou toutes les adorations qu'il nous a ordonné ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur terre, excepté la salat. Parce que la salat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendue obligatoire au-delà des 7 cieux lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a élevé vers lui son messager sallallahu alayhi wa sallam. dans la nuit de l'ascension. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a ordonné pour cette umma d'accomplir 50 prières par jour, 50 salats. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à demander à son Seigneur d'alléger cette obligation pour sa umma jusqu'à ce qu'elle descende à 5 prières obligatoires par jour. Et donc, elles sont 5 dans la pratique et 50 dans la récompense. Et ça, c'est une chose qui montre à quel point l'établissement de la salat est important dans la religion. Puisque Allah l'a ordonné depuis le dessus des 7 cieux. Approchez-vous un peu. Approchez-vous un peu pour faire un peu d'espace pour vos frères. Également, une des choses qui montre l'importance de la salat, il y a le fait que c'est la première chose pour laquelle le serviteur sera jugé au jour de la résurrection. Si sa salat est bonne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, si sa salat est bonne, le reste de ses actions seront bons. Mais si sa salat n'est pas bonne, eh bien, le reste sera mauvais aussi. Et donc, il faut faire des efforts pour se concentrer sur cette obligation-là et ce devoir et ne pas négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné que une des différences entre le croyant et le non-croyant, le mu'min et le kafir, eh bien la différence, une des grandes différences entre les deux, c'est la salat. Et ce qui fait que beaucoup d'ulama ont considéré que celui qui délaisse la salat complètement, il n'est pas musulman, même s'il se dit musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le succès pour celui qui établit la salat. Et il a mentionné dans Surat al-Mu'minun que les croyants ont certes réussi et ils ont eu le succès. Et la première caractéristique qu'il mentionne à leur sujet après avoir mentionné cela, c'est de dire que ce sont ceux qui sont humbles durant leur prière, qui prient avec humilité, dévotion, concentration et qui préservent cette obligation-là, c'est-à-dire qu'il ne néglige pas son obligation. Également, il y a dans l'appel à la prière et dans le fait d'établir la salat une éducation pour le croyant et quelque chose qui l'éloigne et qui l'empêche de faire des péchés et des turpitudes, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que la salat, elle t'empêche, elle t'interdit de faire des turpitudes et des péchés. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du fait que si quelqu'un il fait ses 5 prières par jour, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui habitait devant une rivière dans laquelle il allait se laver 5 fois par jour. Et il a dit, est-ce que celui qui va se laver dans cette rivière 5 fois par jour, il va rester sur lui quelques saletés? Eh bien, c'est de la même manière pour celui qui prie. À chaque prière qu'il fait, les prières qu'il fait effacent les péchés qu'il a commis entre chacune de ses prières. Et donc, il y a une expiation pour lui dans le fait d'établir la salat. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui prie salat al-subh, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un mérite particulier au sujet de salat al-subh. Et donc, il y a beaucoup de bienfaits dans le fait d'établir la salat et c'est quelque chose que nous devons préserver. En particulier, étant donné que nous savons que nous vivons dans un pays non musulman, un pays dans lequel la mécréance est apparente et un pays dans lequel il est facile pour quelqu'un d'oublier Allah et d'oublier ses obligations, et dans lequel on n'entend pas l'appel à la prière 5 fois par jour, contrairement à ce qui se fait dans les pays musulmans. Et donc, cela signifie que chacun d'entre nous doit se forcer encore plus à faire des efforts pour établir son adoration, à faire la salat, et en particulier essayer de l'accomplir en jama'a. Et c'est évident que chacun d'entre nous, si on est au travail ou si on est à l'école ou à l'université, que si on n'a pas une mosquée à proximité, on ne peut pas établir cette obligation-là en jama'a à la mosquée ensemble. Mais par contre, c'est possible pour nous, si on est capable de l'établir en jama'a à l'endroit où on travaille, ou de l'établir en jama'a à l'endroit où on étudie, alors ça c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'on doit faire des efforts pour établir. Là où on travaille, si dans notre travail il y a beaucoup de musulmans, si dans l'endroit où on étudie il y a beaucoup d'élèves musulmans, de s'organiser ensemble pour se réunir à un endroit spécifique et d'établir la salat ensemble en jama'a pendant la pause, pendant le dîner, pendant le lunch, pendant les périodes dans lesquelles on a du temps libre, pour pouvoir accomplir cette ibad qui est obligatoire et fondamentale. Et donc, on n'a pas d'excuses à ce sujet-là. Il faut faire les efforts parce que c'est notre akhira qui est en jeu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا إنك أنت السميع الدعاء. وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح